إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع كتاب شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن مقدمة ومنها ترجمة للإمام محمد ابن عبد الوهاب، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أول كلام الحافظ الإمام الجبل المجدد محمد ابن عبد الوهاب، وقرأنا من أول قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم، كتاب التوحيد، وشرحنا معنى البسملة ومعنى الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرضنا لمعنى الآل والتسليم، ثم تكلمنا عن معنى كلمة كتاب التوحيد، ثم وقفنا إلى هذا الموضع وهو قوله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نقف عند هذا الحد مع هذه الآيات التي افتتح شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى كتابه بذكر الآيات، وذكرنا قبل ذلك أن الإمام محمد ابن عبد الوهاب أراد أن يتشبه بالبخاري، أو خرج كتابه فيه شبه من كتاب البخاري، لأن قول أراد أي علمت نية الإمام، وهذا لم يذكره أحد أو لم يقره الإمام نفسه، لم يقر الإمام محمد بن عبد الوهاب بأنه أراد التشبه بالإمام البخاري، ولكن هذا بالاستنباط أو بالاستقراء أو يعني بمقارنة كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب بكتاب البخاري. ومنهم من يقول أراد ألا يجعل مقدمة يذكر فيها كلاما كثيرا، فإن بين العبد وبين توحيد الله عز وجل ليس إلا كلمة التوحيد، فليكثر الإنسان من الكلمات والمقدمة وغير ذلك، فهذا لا يتناسب مع كتاب مثل كتاب التوحيد. وكل له وجهة نظر، ويحترم كل الوجهات طالما أنها في دائرة الأمر المقبول. يقول الإمام محمد ابن عبد الوهاب: وقول الله تعالى. الواو يقصد الإمام بكلمة بإضافة حرف الواو بعد كتاب التوحيد، أي أن هذا كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس، إلى آخر ما يذكر. الواو مضافة على التوحيد، لأن الإمام يستدل ببعض الآيات على مراده من لفظ الكتاب أو باب، فإذا قال مثلا باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وقوله، ثم يذكر الآية التي تدل على ذلك. فهنا يستدل ببعض الآيات على التوحيد أو على توحيد الله سبحانه وتعالى، فيقول: وقول الله تعالى، أي قولي أنا كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول العلماء في تفسير هذه الآية: وما خلقت، أي وجدت أو أوجدت. وخلق الله عز وجل يختلف عن خلق البشر، فخلق الله تبارك وتعالى لا يسبقه مثال، أما خلق غيره فيسبقه كما ذكرنا قبل ذلك، مثل خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق الجان وخلق الحيوانات، كل هذا لم يسبق، فالله عز وجل المتفرد بهذه المخلوقات. أما الإنسان فعندما يخلق شيئا أو يجد أو يوجد شيئا فهو يكون على مثال سابق، أو بتطوير شيء، يطور شيئا هذا الإنسان، يطور شيئا أو يحدث أشياء. أما أنه يوجد بمعنى الإيجاد الحقيقي من أول أمر فلا يكون لأي بشر، بل لأي مخلوق على وجه الأرض، أقول لأي مخلوق يدخل فيه البشر والجن. فمهما يفعل الإنس والجن فإنهما لا يفعلان إلا بأشياء أو في أشياء قد سبقوا فيها. فكما زعموا أنهم توصلوا إلى التحكم في الجينات الوراثية وغير ذلك، فأخرجوا لنا النعجة دلي، فهم يظنون بذلك أنهم خلقوا، وهذا ليس بخلق، هو تطوير لأشياء وتحكم في جينات معينة وتحكم في أشياء وراثية وأشياء تدخل في معادلات. ولكن إذا أرادوا فعلا أن يثبتوا أنهم يخلقون وحاش لهم وهيهات أن يفعلوا هذا، وهذا كلام للعجز، لتعجيز هؤلاء، نقول اخلقوا حيوانا منويا واحدا، حيوان منوي واحد يخلقونه بدلا من تطوير بعض الأشياء فيخرجوا على الناس ويزعمون أنهم يخلقون وكذا وكذا. الخلق أو خلق الله عز وجل يكون من عدم وقد يكون من غير عدم، يعني أنت خلقت من أب وأم، يعني في قبلك أحد. وأما الخلق الذي فيه خلق من عدم، خلق من عدم كخلق آدم عليه السلام وغيره من المخلوقات، فالله عز وجل يخلق من عدم وليس عن مثال سابق. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس. الجن هم عالم غيبي مخفي عنا، خلقوا من نار، يتشكلون بأشكال كما أخبر الله عز وجل وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكما حكى الصحابة الكرام رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم في ذات صلاة مد يده فأخذ شيئا، فبعد الصلاة قيل له: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله. قال: عرضت علي الجنة والنار، ورأيت بعض الجن أراد أن يأتي إلي بنار أو يقذفني بنار، فأمسكت به حتى وجدت برد لسانه على يدي، يعني كأنه يخنق هذا الجني. لولا دعوة أخي سليمان لربطته وأصبح الأطفال يلعبون به، يربطه في سارية المسجد والأطفال يلعبون به. ولكن تذكر دعوة سليمان عليه السلام أنه طلب من الله تبارك وتعالى ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ورحم الله سليمان، فإنه قال: لا ينبغي لأحد من بعدي، أو لا يأتي أحد من بعدي مثل ما آتاني من هذا الملك. فأتاه الله عز وجل تسخير الجن فكانوا يعملون بإشارات منه وبأمر منه. تعريف الجن كما طلب: الجن هو عالم غيبي مخفي عنا، خلقهم الله من نار، يتشكلون بأشكال. الدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكلاب، لما قيل: ما بال الأسود من الأحمر؟ فقالوا: الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يحرس تمر الصدقة، فوجد رجلا فقيرا يسرق، أو وجد رجلا يسرق من التمر، فأمسك به فقال: دعني، فإني رجل فقير وذو عيال وعندي كذا وكذا، واشتكى الفاقة فتركه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله: ماذا فعل صاحبك؟ قال: يا رسول الله، اشتكى الفاقة والفقر فتركته. قال: إنه كذوب وسيعود مرة ثانية. فانتظره أبو هريرة فعاد فعلا وأمسك به، فأراد أن يرده إلى رسول الله، قال: إنني فقير وإن لي أولاد وغير ذلك، فتركه أبو هريرة. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان في الثالثة، قال: لا أدعك حتى أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني وأعطيك شيئا. قال: وما هو؟ قال: عليك بآية الكرسي قبل أن تنام، فإذا قرأتها لا يقربك شيطان. لما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فعل صاحبك؟ قال: يا رسول الله، فعل كذا وكذا وكذا. قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. إذن يدل ذلك على أن الجن يتشكلون بأشكال مختلفة، وهم عالم غيبي مخفي، فلا يزعم أحد أنه يرى الجن في صورته الحقيقية إلا أن يتشكل. وقيل في بعض الأخبار والآثار، ولا أعلم صحتها، لا أعلم صحتها أم ضعفها، لا قرأتها من فترة طويلة، أن الله عز وجل سيجعل الإنس ينظرون إلى الجن والجن لا يرون أحدا من الإنس. وكل هذا إن ثبت فهو من باب عدل الله عز وجل على البشر، فإنهم كانوا في الحياة الدنيا لا يرون الجن، والجن الأصل فيه الكذب. ننبه بهذا لبعض الإخوة الذين يقومون بالعلاج بالقرآن وباستخدام الجن وغير ذلك، واستخدام الجن فيه نزاع بين أهل العلم، هل هو جائز أم غير جائز، على تفصيل ليس هذا محله. أما بالنسبة لأقوال الجن أو أخبار الجن فإنهم يكذبون، أو الأصل فيهم الكذب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صدقك وهو كذوب. كذوب أي الأصل فيه الكذب، ولكن صدقك في هذا، في هذا الأمر صدقك. فليس كل خبر من الجن يكون فيه صادقا، ومن الجن منهم من هو مسلم، ومنهم من هو مؤمن، ومنهم من هو فاسق، ومنهم من هو كافر. فالجن فيهم أصناف، أشدهم عداوة للإنسان هو إبليس عليه لعنة الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن. فبدأ بالجن لأن وجود الجن كان قبل وجود الإنس، خلق الله عز وجل الجن قبل خلق الإنس، وهذا معلوم لدى الجميع. والإنس، وما خلقت الجن والإنس، الإنس جمع إنسان، سموا بذلك لأنهم يعيشون بإيناس، يعني بموانسة، فهم يأنس بعضهم ببعض، فهذه الموانسة أخذ منها الاسم إنسان. وإن شئت فقل البشر، وإن شئت فقل البشر. فالإنس جمع إنسان، وسموا بذلك لأنهم يعيشون بإيناس، يستأنسون أو يأنس بعضهم ببعض. خلقهم الله عز وجل أو خلق الله عز وجل الإنس جميعا من آدم، وآدم من تراب، فأصل خلق الإنسان التراب، أصل خلق الإنسان التراب. أما ما يزعمه الكفار والملاحدة والمشككين في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمغفلين الذين انساقوا خلف هؤلاء، وهذا الزعم مردود عليهم بأن أصل خلق الإنسان أنه قرد، هذا بهذا القول يكذبون قول الله تبارك وتعالى في كتابه وقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان خلق من نطفة، لم يخلق من قرد ولا غوريلا ولا إنسان الغابة وغير ذلك، ولكن خلقه الله عز وجل من نطفة، وخلق آدم عليه السلام من التراب، من تراب وماء، فصار طينا وظل مدة ثم نفخ فيه الروح. أما ما يزعم هؤلاء فهذا مردود عليهم، والمحل لا يعني يتحمل الرد عليهم الآن. هؤلاء الإنس ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية مع الجن لغاية معينة لم يخفها الله عز وجل، بل ذكرها ووضحها أفضل التوضيح، وهي غاية خلق الجن والإنس. فقال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الغاية من خلقك أيها الإنسان، من وجودك في هذه الدنيا، هي العبادة لله عز وجل. وكذلك الجان، فمنهم من عصى ومنهم من آمن ومنهم من فسق ومنهم من كفر، فكل على حسب ما فعل. فهنيئا لمن تاب أو هنيئا لمن آمن بالله عز وجل وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك. فالله عز وجل لم يترك أو لم يخلقنا ويتركنا عبثا وهملا، بل أوضح لنا لماذا خلقنا. فيخرج علينا بعض الجهال ويقول: لا ندري لماذا خلقنا، ولا ندري لماذا نحن نعيش، ولا ندري لماذا خلقنا الله عز وجل. جئنا إلى هذه الدنيا ليس بأيدينا، ونسير في الطرقات ولا ندري ما المراد من حياتنا. نقول له: لو قرأ كتاب الله عز وجل، هذا الإنسان لو قرأ كلام الله تبارك وتعالى، بل لو قرأ هذه الآية لكفته، لو قرأ هذه الآية لكفته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أوجدتك يا عبد الله أيها الإنسان أيها المغرور أيها المتكبر إلا لطاعتي وإلا لتوحيدي وإلا لمعرفتي، كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل في توضيح معنى العبادة. فالله عز وجل جعل الغاية من وجود الإنسان هي العبادة. فأي عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى لا بد أن يحسن فيه النية، وأن يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بهذا العمل، فيحاسب نفسه قبل القيام بهذا العمل: هل هذا العمل يقربني إلى الله عز وجل؟ نعم أفعله، لا لا أفعله. فإن كان نعم نقول هنيئا لك أو هنيئا لك بهذا الفعل، لأنك تقترب من الله عز وجل وأنت تعبد ربك سبحانه وتعالى بهذا الفعل. ولا يحقرن أحدكم أي عبادة ولو كانت السواك، لا تنظر إلى هذا الفعل القليل أو ذكرك سبحان الله وبحمده أو صلة الرحم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فكل ذلك يدخل في العبادة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن ليست العبادة هي الصلاة والزكاة والحج فحسب، بل يدخل فيها في العبادة السلام على الناس والبشاشة في الوجه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن والتسبيح وإزالة الأذى من الطريق ومساعدة المسلمين في حاجاتهم والاهتمام بأمر المسلمين والعمل على مساعدة الغير وغير ذلك. كل شيء يرضاه الله عز وجل فهو من العبادة، فلابد أن يكون هذا العمل مما شرعه الله عز وجل أولا. أصل العمل لابد أن يكون شرعه الله عز وجل، ثانيا أن يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخرج علينا إنسان فيقول أنا أتقرب إلى الله عز وجل بأن أصلي الفجر 4 ركعات أو أصلي الظهر 6 ركعات أو غير ذلك وهذه زيادة وأنا أتقرب إلى الله عز وجل، هذا خطأ. أو في وقت النهي عن الصلاة يقول أنا أقوم فأتطوع أو غير ذلك، كل هذا مردود عليه. لابد أن يكون موافقا لكتاب الله عز وجل، موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يحسب له أنه عمل مقبول، وهذا يسمى عند العلماء بشرط قبول العمل. شرطي قبول العمل: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل عمل تتقرب به إلى الله عز وجل ويحبه الله عز وجل ويرضاه، سواء هذا العمل قول أو فعل، سواء ظاهر أو باطن، ظاهر يعني بيدك أو بلسانك، أو باطن بقلبك كمحبة الله عز وجل ومحبة من يقومون بالدعوة إلى الله عز وجل، كأن تحب المؤمنين أو الدعاة أو العلماء، تحب المحدثين أو الفقهاء، تحب أهل الدعوة، تحب أهل الجهاد، تحب أهل الله وخاصته الذين يقرؤون كتاب الله عز وجل ليلا ونهارا. فيقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عرفنا معنى العبادة وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أما قوله إلا ليعبدون فاختلف المفسرون فيها على أقوال، وكلها تصب في شيء واحد، كلها تصب في شيء واحد، وهي أن تعرف ربك. فإذا عرفته وحدته، وإذا وحدته أقررت له بالعبودية، فإذا أقررت له بالعبودية انتظرت منه سبحانه وتعالى أن يكلفك بأي شيء، أن يكلفك بأي شيء. فهذا التكليف إما فيه مشقة أو فيه يسر، فإن كان فيه مشقة فيدخل فيه الابتلاء، فإن صبرت جزاك الله عز وجل على هذا خيرا، وإن خرجت عن نطاق الصبر والصبر على هذا الأمر فجزعته، قد تحاسب عليه بالسيئات. فنقول قال العلماء إلا ليعبدون، أي إلا ليعرفون، وبعضهم يقول إلا ليوحدون، وبعضهم يقول إلا ليقر لي بالعبودية طوعا وكرها أو كرها، وبعضهم يقول إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه الأقوال كلها من تفاسير أهل العلم كابن جرير الطبري والإمام البغوي وابن كثير والقرطبي وغيرهم من أهل العلم، ومن أراد الرجوع إلى هذه الكتب فإليكم هذه المواضع التي ذكرها أهل العلم في تفسيره. هذه الأجزاء في الطبري الجزء 22، والبغل الجزء 7، وابن كثير في الجزء 4، وغيرهم من كتب التفسير. ويعني يكفي ما ذكرته للمراجعة. فإذا هذا الاختلاف بينهم إذا نظرت أنت فيه كله يدخل في معنى إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، إلا ليعرفون الله عز وجل ثم يوحدونه. فإذا عرفت الله عز وجل بأسمائه وصفاته أيقنت أنه واحد أحد فتوحده، أي لا تتقرب إلى أحد أو إلى غير الله عز وجل بأي شيء من العبادة، أو إلا ليقر لي بالعبودية. فإذا وحدته سبحانه وتعالى تقر له بالعبودية سواء طوعا أو كرها، يعني بمزاجك أو غصب عنك. هذا هو المعنى. ثم يقول الله عز وجل أو يقول الإمام، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد يعني هذا للتحقيق، يعني نحن قد أرسلنا، نحن يعني تأكيد وتحقيق من الله عز وجل أنه أرسل. ولقد بعثنا، والبعث هو الإرسال، فقل بعثت فلانا أي أرسلته إلى غرض ما. ولقد بعثنا، وهذا اللفظ لفظ تعظيم، بعثنا والباعث هو الله سبحانه وتعالى، ولكن ذكرت هنا للتعظيم والتوقير والتبجيل. فلا بد للمسلم إذا ذكر الله عز وجل أن يذكر معه لفظ التعظيم، فكمثل أن تقول أو مثل قولك الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا، وهكذا. إن غفل الإنسان مرة فلا يؤخذ عليها، يعني أحيانا قد يتكلم المتكلم بكلام سريع فيأتي إليه إنسان يقول أنت لم تقل مثلا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني نقول له على رسلك أنت، فيعني قد يكون غافلا عنها. ولكن إذا كثر منه الأمر واعتاد هذا المتكلم بأنه لا يذكر مثلا لفظ التعظيم لله عز وجل أو لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فننبهه على ذلك وتكون بالتي هي أحسن. ولقد بعثنا في كل أمة، الأمة أي طائفة من الناس، يعني ولقد بعث الله عز وجل في كل طائفة من الناس رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إجمال الآية أن الله عز وجل أرسل في كل طائفة من الناس رسولا يقول لهم ويدعو الجميع إلى عبادة الله عز وجل، فيخبرهم ويقول لهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله، وحدوا الله، أطيعوا الله، تعرفوا على الله، اقتربوا من الله، تذللوا إلى الله عز وجل، واجتنبوا الطاغوت أي الذي يتخذونه الناس من دون الله عز وجل. وأما كلمة أمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، قلنا هي الطائفة من الناس، وهذه الكلمة جاءت في كتاب الله عز وجل ولها أكثر من معنى في كتاب الله تبارك وتعالى. فليس كلمة أمة في كل القرآن بمعنى واحد، فجاءت في قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، ما معنى أمة؟ ها؟ أي كان إبراهيم طائفة من الناس؟ هذا ليس المقصود. المقصود أن إبراهيم كان إماما علما، يعني إن إبراهيم كان إماما، إمام الحنيفية. إبراهيم عليه السلام كان إمام الحنفية، وأيضا جاءت في كتاب الله عز وجل على معنى الملة أو الدين، ومنه قول الله تبارك وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة. إن معنى الأمة أي هل معناها إن وجدنا آباءنا على طائفة من الناس، بل إن وجدنا آباءنا على ملة غير هذه الملة التي أنت تخبر عنها. يعني أنت يا محمد تخبر بدين، إحنا خرجنا فوجدنا آباءنا وأجدادنا وكل من ننتسب إليه على أمة وحدها، أمة أي دين وحده أو ملة وحدها. وأيضا جاءت بمعنى الزمن أو الوقت، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وادكر بعد أمة، ذكر بعد إيه؟ بعد أمة في سورة يوسف، بعد فقرة تذكر هذا الرسول ما قاله له يوسف عليه السلام، وادكر بعد أمة أي بعد وقت طويل أو برهة من الوقت من الزمن تذكر هذا الرجل. إذن الأمة جاء في كتاب الله عز وجل على أربعة معاني، منها الطائفة وهو المراد في هذه الآية، أي أن الله عز وجل أخبر أنه بعث في كل أمة أي في كل طائفة من الناس، ولها معنى آخر معناها الإمام والعلم كقول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة، والملة كما في قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. والمعنى الرابع الزمن أو الوقت، نعم الزمن، خلي الزمن. ومنه قول الله تبارك وتعالى: وادكر بعد أمة. يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة بعث ماذا؟ بعث رسولا. والرسول كما ذكرنا قبل ذلك هو ذكر حر أوحي إليه وأمر بتبليغ رسالة. هو كل رجل أو كل ذكر حر أوحي إليه وأمر بتبليغ رسالة. طيب إن لم يؤمر بتبليغ الرسالة، رجل يوحى إليه بمواعظ وبقصص وبأشياء فيها يعني نصائح ومواعظ وغير ذلك، يكون نبيا ولا يكون رسولا. فالرسول يكون معه رسالة، معه رسالة لابد أن يوصل هذه الرسالة. طيب يقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني ما هي الغاية من بعث الله عز وجل الرسل؟ لو سألك سائل لماذا خلق الله عز وجل الرسل، أو لماذا جعل الله عز وجل من الناس من يكون رسولا، لماذا؟ الابتعاث هنا لم يكن خلق جديد. يعني مثلا ليس معنى الآية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، أي مش معناها أن احنا في كل أمة نخلق رسول من عالم تاني. لا، بعثنا أي وأوجدنا وأرسلنا من الناس من يكون رسولا من نفس الناس من البشر. طيب لماذا يرسل الله عز وجل الرسول؟ لماذا يكلفه برسالة أو بأشياء يبلغها للناس؟ نعم، أولا العلماء يقولون الحكمة من إرسال الرسل. ما هي الحكمة من إرسال الرسل؟ أولا إقامة الحجة على خلق الله عز وجل، لئلا يكون للناس على الله حجة. بعد إيه؟ ها؟ حد يعرف؟ بعد الرسل. بعد الرسل، يعني لا يأتي إنسان ويقول: ما هذا؟ أنتم تدعون إلى الكتاب والسنة، ما هذا الكتاب وما هذا وما هذه السنة؟ وما هي آيات الله وما هي صور القرآن وما كذا وكذا وكذا، ويبدأ يسأل عن أشياء. نقول إن كنت سائلا أو سائل بجهل فنعلمك، وإلا فدعوة الرسل عمت الناس جميعا والدنيا كلها. فالحكمة من إرسال الرسل أولا إقامة الحجة على الناس، قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني بعد إرسال الرسل ليس لإنسان حجة. ولكن لابد أن نقف هنا وقفة، هل مجرد وجود الرسول معناها إقامة الحجة؟ بمعنى هل بمجرد وجود مثلا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة الذي كان في فارس والروم، لو مات في زمن كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل انتشار الدعوة، هذا يحاسب بأنه جاءه رسول؟ العلماء يقولون ليس مجرد وجود الرسول تكون الحجة مقامة، بل لابد أن تكون الحجة مقامة على هذا الشخص، لابد أن تبلغ هذه الرسالة التي مع الرسول إلى هذا الشخص. ليس يعني لا يفهم منه أن وجود الرسول أو الرسول هو اللي يروح لهذا الشخص، لا، أن تصله الرسالة سواء عن هذا الرسول أو عن رسول الرسول، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال الرسل، منهم معاذ إلى اليمن وفلان إلى الكوفة وفلان إلى، وهكذا يرسل الرسل، وهؤلاء الرسل من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يتكلمون بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبلغين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بإقامة الحجة وليس بوجود الرسول. طيب، هل هناك أحد كان في زمن الأنبياء والمرسلين ولم تقم عليه الحجة، أي لم تصله دعوة النبي أو دعوة الرسول؟ نعم، هناك كثير، وهم يسمون بأهل الفترة بالتاء وليس بالطاء، أهل الفترة. أهل الفترة أي هم الذين وجدوا بين الرسل، يعني بين الرسول ورسول ولد أناس، أو كانوا في زمن رسول ولم تبلغهم الرسالة. فبعض الناس في هذا الزمان يزعم أنه لا يوجد على وجه الأرض من يجهل حقيقة الإسلام وحقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. نقول بل موجود من هو لا يعلم شيء عن الإسلام، لا يعلم شيئا عن الإسلام ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعظم الغرب أو كثير من الغرب يظنون أن الإسلام بيساوي الخميني، هم بيقولوا كده الإسلام هو الخميني. كثير جدا من المسلمين من الناس في الغرب وأوروبا ينظرون إلى الإسلام بأنه هو الخميني. هذا كان قبل أحداث سبتمبر، بعد ذلك يقولون أن الإسلام هو بن لادن. يعني أصبح كل أمر تكون فيه شهرة يوضع الإسلام خلف هذه الصورة، التي يمثلها من يشتهر كالخميني أو بن لادن أو فلان أو فلان أو فلان من المشهورين أو الذي يشتهر بين الغربي. منهم من لا يدري عن الإسلام شيء، لا يدري شيئا عن الإسلام، فهذا أهل الفطرة أمرهم إلى الله عز وجل. اختلف العلماء فيهم هل يحاسبون يوم القيامة، يعني يسألون يوم القيامة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يسألون يوم القيامة يختبرون، وغير ذلك من الخلافات التي يعني ليس هذا محلها، ولكن أردنا أن ننبه عن هذا على هذا الأمر، أن ليس معنى وجود الرسول هو تكون إقامة الحجة، بل لابد من إقامة الحجة، وزاد بعضهم وفهم الحجة، يعني الإنسان يفهم، يعني أنا لا آتي إلى إنسان كافر بالله عز وجل، كافر بالله أو ملحد أو مشرك أيا كان، يعني كافر ملحد ده يبقى يعني ده شيء قليل يعني عليه، اللي هم بيعبدوا الشمس وبيعبدوا النار وبيعبدوا الفيران والكلام ده كله. فلا آتي إلى إنسان مثل هذا وأقول له يا أخي أو يا مسلم أو يا فلان يا عبد الله يا أيها الإنسان أو أيها الكافر، اعلم أن الله عز وجل خلق الخلق من أجل العبادة، وأرسل الله عز وجل الرسل، وقال الله عز وجل في الكتاب كذا ثم كذا كذا كذا كذا، والسلام عليكم. ها مؤمن؟ مش مؤمن يبقى أنت كافر، يبقى أنت كده إيه خلاص أقيمت عليك الحجة. لابد أن يفهم هذا السامع أو هذا الكافر ما تقول. بعض الناس تقول إحنا عندنا قنوات فضائية وعندنا كذا وكذا وكذا، هناك من لا يصله أي شيء تعتيم إعلامي بالنسبة لبلده، وحتى لو كان لو لم يكن هناك تعتيم إعلامي هو لا يفقه اللغة العربية، وهذه القنوات التي موجودة بين أيدينا، قناة الهدى تتكلم بالأجنبية، وقناة كذا وكذا وكذا، نعم بعض القبائل في أفريقيا نفسها، في بعض الناس كأنهم إذا نظرت أو إذا يعني علمت أخبارهم كأنك تتحدث أو كأنك تحدث عن قوم من قبل الإسلام، يعني في منهم اللي عايش كده من غير لبس ولا غير شيء، شيء يسير بس يوضع على الفرج وخلاص، هو ده الملابس بتاعته، وأكل عجيب وحياة غريبة وموجود حاليا يعني. فلا نستبعد وجود بعض الناس لا يعلمون عن الإسلام شيء، فبعض الناس يعني عنده مسألة الايه العذر بالجهل، مقص ها يقص لا يمين يا شمال، ما عندوش وسط. طيب ما الدليل، ما الفرق، ما كذا ما كذا، ما عنده شيء، ويقول لك دلوقتي خلاص الفضائيات والانترنت والجرائد والمجلات والعالم كله كأنه كرة في يد الإنسان، يستطيع يعرف كل شيء في أي مكان. ولم يقتنع هذا المتكلم أو هذا الشخص بأنه يوجد بعض الناس أو بعض الناس لا يعلم عن دين الله عز وجل شيء، كما قلت لكم، ومنهم اللي يعرف مصوره في شيء معين، يقول لك لا أنا ما بقاش مسلم أبقى زي بن لادن أقتل في الناس، هو شايف كده. طبعا نحن لا نقره، ولكن هننقل صورة وننقل الكفر ليس بكافر، ليس معنى النقل ان انا اكون مقتنع بالكلام انا بنقله، انا بديك صور بعض الناس بتفهم كده، يقول لك انا لا انا مش عايز ابقى زي الخميني، خميني فيه صفات كذا وكذا وكذا وكذا، لا ده هو ده الاسلام بتاعه، او لما اشتهر او دخل في عباية الشهرة اسامة بن لادن هو ظن انه ايه ان هي دي الشهرة او هو ده الاسلام، وما يفعله اي مسلم يعمل كده. طبعا هذا بمساعدة طبعا كثير جدا من الاعلام وعلى رأسهم الموساد، نسأل الله السلامة. والحكمة من إرسال الرسل قلنا إقامة الحجة وتبيينها للناس، وتبيين الحجة للناس، فلا يسقط العذر ولا يستحق العذاب وغير ذلك إلا بعد تبليغ الرسالة لهذا الشخص. وأيضا الرحمة، فالله عز وجل أرسل الرسل من أجل الرحمة، قال الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمين تدخل فيها كل عالم، كل العالم سواء الجن والملائكة والإنس كله يدخل فيه كلمة العالم، كل خلق أو كل مخلوقات. وأيضا من حكمة إرسال الرسل أنهم يبينون الطريق إلى الله تبارك وتعالى، قال الله تبارك قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه. يعني أن الرسول هذا هو القدوة، فهو المبين عن الله، وهو الذي يوصل إلى طريق الله عز وجل. فلما الله عز وجل يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه، أي لابد أن نأخذ كل ما أتانا الله عز وجل به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله عز وجل. أما قوله واجتنبوا الطاغوت، اجتنبوا أي ابتعدوا، ماشي. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. إذا رأيت إنسانا تجاوز الحد فهذا من الطغيان. طغى يعني على، يعني زاد. يقول لك زاد عن حد، تسمع عنك هذه الكلمة. يعني أحيانا بعض الكلمات العامية يقول مثلا لواحد لآخر: أنت زودتها، أنت طغيت قوي، أنت عديت تجاوزت الحد، وهكذا زدت عن حدك. كل هذه الكلمات معناها الطاغوت. طيب في الشرع ايه هو الطاغوت؟ يعني لما اجي اقرا القران واجي كلمه الطاغوت ما هي معناها؟ يعني الامام ابن القيم عليه رحمه الله تبارك وتعالى جمع او عرف الطاغوت بمعنى جميل جدا نقراه: هو ما تجاوز به العبد حده من متبوع او معبود او مطاع. ما تجاوز به العبد، هذا العبد إما أن يكون متبوع كالأمراء أو الكهان أو من يعبد، يعني كفرعون مش كمعبود، ده كمعبود يعبد من دون الله عز وجل. طيب هذا فرعون طغى ليه؟ بجعل نفسه أو نفسه إلها، يعني زعم الألوهية. يعني دي من العجائب، يعني خلى الناس تعبده، فهذا طغى في الأمر، يعني عاصي فاسق ظالم كافر، ده زاد في الكفر كمان حتى وصل إلى شيء في الطغيان، ألا هو زعم أو جعل الناس يعبدونه، وهذا من الطغيان، فكان طاغيا. مش كده؟ ده بالنسبة لإيه؟ معبوده متبوع كالكهاني والصحراء وغيرهم. الناس بيستنين الكهان أو كهنة، يقولون يمين يبقى يمين، شمال يبقى شمال، اعملوا كذا، لا تفعلوا كذا يفعل ما لا يفعلونه، وغير ذلك. ينتظرون كل كلام من هؤلاء المتبوعين. أو مطاع، المطاع يدخل فيه الحاكم أو الأمير أو الرئيس أو الوزير، أيا كان إيه، إنسان له سلطة على غيره. فإن تجاوز هذا أو ذاك صفته كأمير أو ملك أو حاكم أو رئيس، هذا المطاع إذا تجاوز حده قد يدخل، ليس طبعا معناه انه يدخل، لان ما فيش نسبة معينة، مش مثلا 30% لا يدخل، 50% يدخل، لا، اقول قد، ممكن بفعل واحد يدخل، فعل واحد ممكن هذا الشخص يعمل حاجة واحدة يدخل في الطغيان ويكون فعلا طاغية، يكون طاغية بكلمة او بفعل او بسنة او بمدة او باي شيء. فاقول هذا المطاع، قلنا سواء أمير أو حاكم أو رئيس أو وزير أو ملك، أيا كان صفته، إذا تعدى حدوده في العبودية، يعني هو عبد لله عز وجل، تعدى هذه الصفة، قد يصل به الأمر إلى الطغيان، فيكون بذلك طاغوتا. فالمطلوب من المسلم أنه لا يقترب بل يبتعد، يعني يبعد كل ما يسمع أو يشوف أو يقرب من صفة الطاغوت يبتعد عنه ويتجنبه، سواء متبوع من الكهان وإلى آخره، أو معبود كفرعون ومن يزعمون أنهم آلهة وأنهم يشرعون من دون الله عز وجل وأنهم يعني بيدهم كذا وكذا، أو مطاع الذين يقولون أنا لي عليك، يعني أنا لا أقول لك عبدني ولكن أنا أمرك بأوامر، وهذه الأوامر أنا أراها صالحة، يعني هو لا يزعم الألوهية أو أنك تعبده، يعني لم يطلب منك العبودية ولكن بأوامر معينة، هذه الأوامر فيها كثير من المخالفات الشرعية، فبذلك يطغى بتحليل أشياء بتحريم أشياء، فكأنهم مشرع من دون الله عز وجل، هذا معنى المطاع. فلا بد أن نجتنب الطاغوت، نجتنب هذا، نجتنب أن نتقرب منه أبدا، لا نقترب منه أبدا، وإن كان في طريق سلكنا طريقا آخر، كل هذا على قدر الاستطاعة. يعني افرض واحد عايش في مكان ما، في جنوب أفريقيا، في شمال أفريقيا، في أي مكان، في هولندا، في أمريكا، في أي مكان من هذه البلدان، وعنده يعني محطوط حوالين رقبته شيء معين مربوط به ما يقدرش يروح يمين ولا شمال، ماشي؟ أقوله اجتنب الطاغوت، يعني طبعا اجتنبه زي أنا أصلا مربوط، واحد بيعمل فعل غصب عنه مش بمزاجه، ماشي كده؟ يعني في بعض الأشياء أنت مش عايزين نطول عليها أو نطول فيها، يعني يطول ذكرها، ولكن الشاهد أن الإنسان يجتنب الطاغوت، وهنا المقصود به ما عبد من دون الله عز وجل. وكثير يقول الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، نقول إذا أردت هذا المعنى فزد في هذا التعريف كلمة، قل هو ما عبد من دون الله عز وجل وهو راض، يعني لابد من رضا هذا المعبود. ليه؟ لأن الذي عبد من دون الله عز وجل هناك منهم أنبياء، عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام عبد من دون الله عز وجل، هل هذا طاغوت؟ حاشا له أن يقول هذا أو أن يتصوره مسلم. طيب احنا بنقول أو الذي قال هو ما عبد من دون الله لابد أن نقيده وهو راض، وهو راض اللي هو راضي بهذا كفرعون عليه لعنة الله عز وجل، كفرعون عليه لعنة الله عز وجل. طبعا هو إبليس، إبليس يعني يتمنى الناس كلها تعبده. فالشاهد أن الطاغوت هو ما عبد من دون الله وهو راضي أو راض، لو توقف عنده راض، ماشي كده؟ طيب كيف أكفر بالطاغوت؟ أولا بقلبك تعتقد بطلان أي إنسان أو أي مخلوق بيده أي نفع وضر إلا الله، يعني تخرج من قلبك أولا بالاعتقاد، تخرج من قلبك هذا الاعتقاد أن الذي بيده النفع والضر هو الله سبحانه وتعالى، ليس هناك أحد من المخلوقين على وجه الأرض، ماشي، يستطيع أن ينفعك بشيء أو يضرك بشيء إلا ما كتبه الله عز وجل لك. ثانيا إن وجدت من يعبدون غير الله عز وجل كمن يعبد الصنم أو يعبد الفئران أو يعبد الأصنام التي موجودة كتماثيل بوذا وغيرها، أو يعبد إنسانا أو يعبد مثلا امرأة وغير ذلك، تعتقد أن هذه العبادة وهذا الفعل باطل، بل وجب عليك أن تبغض من يفعل هذا لأنه يدخل في الولاء والبراء، مفهوم كده يا إخوانا؟ إذن ما ينفعش انت راكب مثلا دابة معينة، راكب طائرة او راكب سيارة، راكب باص او في مكان معين وبجوارك يعني صادف رجل يعبد الفئران، ماشي، اسمك فلان، عرفت اسمه، عرفت ديانته، ويقول لك انا بعبد الفئران او بعبد الاصنام او بعبد النار بعبد الالهة، يعني كما يزعم او كما يقول. طيب هل تظل معه على خطه وفي المحاورات وفي الكلام والضحك والدردشة والمش عارف ايه ونبعد عن الدين؟ بل قد تكون مطالب بإبلاغه بالرسالة، ما أنت رسول، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت رسول، معك رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من الله ولكن من النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه عني ولو آية، تعرض عليه الإسلام وفهمه يعني حقارة ما يفعل وعظم خلق الله عز وجل للإنسان وما أعد الله عز وجل من جنة ونار وغير ذلك، تقوم بأمر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. طيب إن ظل على ما هو عليه ولم يقبل منك كلاما أو لم تستطع أن تتكلم معه كصعوبة اللغة أو اللهجة أو غير ذلك، فلابد أن يكون في قلبك كره لما يفعله وليس رضا. ما تقولش احنا تعالى نقعد مع بعضنا على ترابيزة واحدة ونقعد احنا اخوة في الانسانية، ده انسان وانا انسان، هو له حق في العيش وانا لي حق في العيش، هو لي حق في الهواء والماء وانا لي حق في الهواء والماء، كما يزعم بعض الجهلة. يعني من قرأ القرآن بتدبر او بوعي او بقلب مسلم نقي لا يقول مثل ما يقول هؤلاء، خرجوا علينا الأخوة الإنسانية. الأخوة الإنسانية إيه الإنسانية؟ يبقى الرجل البوذي، الرجل المجوسي، الرجل الكافر، اليهود، النصارى، المسلمين الفساق، المؤمنين، الطائعين، الطالحين، كل الدنيا كلها تجتمع في إيه؟ في الأخوة الإنسانية. أين الولاء والبراء؟ لا ده كان زمان. طب أين الجهاد، الطلب، نطلب من الناس أن يدخلوا في دين الله عز وجل؟ ده كان زمان، ما فيش حاسمة الجهاد. طيب فين الدعوة إلى الله عز وجل؟ طب بالدعوة، بلاش السيف، الدعوة، أدعو غير المسلمين، يقولك لا لما تدعوش لحد زي ما أنت، نتفق في أشياء أنه هو إنسان وأنت إنسان، هو بيشيء له حق في الهواء والماء والطين والجازين مكتة، ماشي، وأنت لك كذلك، بدي أخوة إنسانية. أقول لابد من وجود هذا الأمر ولو على الأقل في القلب، اللي هو كره الكفر وأهل الكفر، كره أن يكره الإنسان المسلم أن يكره الكفر وأهله وأن يكره الإلحاد وأهله، ماشي، لهذا إن عجز عن توصيل الحق للخلق للناس. يعني وصلنا إلى قول الله عز وجل وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقول أي الضمير يعود على الآية والآية تعود على كتاب التوحيد، وأي في التوحيد أيضا قول الله عز وجل وقضى ربك، وهذا نداء من الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نداء للأمة في سورة النبي صلى الله عليه وسلم، في سورة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على أنه نداء للأمة جميعا؟ قوله وقضى ربك ألا تعبدوا، تعبدوا للجمع، للجماعة، إلا إياه وبالوالدين إحسانا. النبي لم يكن له والدين، مات قبل أن يكون نبيا، صح؟ فكيف يحسن إليهم؟ أقصد إن كانوا في، يعني في هذا نداء للأحياء أولا، فهذا نداء للأمة على لساء في صورة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله وقضى، قضاء الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، قضاء شرعي وقضاء كوني. نعم الدعاء والعمل الصالح وبصلة أرحامهما وغير ذلك، وهذا إن كان من المسلمين فينتفع بهذا، ولد صالح يدعو له فإن كان من الصالحين. نقول أن القضاء كوني وشرعي، علشان الإخوة يتصوروا الأمر وما حدش منهم يتشتت في موضوع الكوني والشرعي. ببساطة خالص، الكوني لا محالة أن يقع، لا بد أن يقع الكوني، كقضاء الله عز وجل للسماء فجعلهن كام؟ سبع سماوات، يبقى لازم يكونوا سبع سماوات، فقضاهن سبع سماوات. طيب الشرعي هو خطاب من الله عز وجل للناس بفعل شيء فقد يقع وقد لا يقع. الشرعي قد يتخلف، قد يتخلف. الدليل هذه الآية نفسها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني ربنا سبحانه قضى بأمر ولم يفعل كله أو لم يفعله كثير من الناس، بل كثير من الناس وقع في الكفر وفي الفسق وفي العصيان والبعد عن الله عز وجل، ولم يحسن إلى الوالدين، ومنهم من يعبد الله نعم ولكن لم يحسن إلى الوالدين، فهذا لم يدخل في قضاء الله عز وجل. إذا قيل لك ما أقسام القضاء، قل قضاء شرعي وهو الذي يجوز وقوعه، ماشي، وقضاء كوني وهو الذي لا بد من وقوعه. طيب وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أوصى الله عز وجل أو شرع الله عز وجل لعباده ألا يعبدوا إلا إياه، ألا يتوجهوا بأي فعل يدخل في باب العبادة، الفعل أو قول. الفعل مثلا مثل السجود والركوع وغير ذلك. طيب والقول مثل الاستعانة والاستغاثة، كل هذا لا يدخل في باب الأفعال والأقوال، ماشي. فطلب الله عز وجل من عباده أن لا يتوجه بهذه الأفعال وهذه الأقوال إلا له سبحانه وتعالى. الشاهد أن قضاء الله عز وجل الشرعي قلنا يجوز وقوعه، والقضاء الكوني لا بد من وقوعه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هو خطاب من الله عز وجل لعباده بأن لا يتوجهوا بأي فعل أو قول إلا له سبحانه وتعالى. خطاب من الله لعباده بأن لا يتوجهوا بأي فعل أو قول يدخل في باب العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ثم ثنى الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا لعظم قدر ومقام الوالدين عند الله تبارك وتعالى. والوالدين الوالدان لهما حق كبير جدا جدا جدا، يعني من تأمل حقوقهما يعني لا أظن أن إنسانا له قلب بعد معرفة حقوق الوالدين وأن يعصي أحد والديه، لا أظن حتى بعد مماتهما. يعني أنت عارف أن أبوك مثلا كان يحب أن تزور أهلك وتحب تصل رحمك وكذا وكذا وكذا، ليس بعد وفاته خلاص بقى العملية خلصت، لا، تصل الرحم أيضا، ده بر وطاعة لوالديك. المهم حتى لا نخرج في هذا الباب، يعني فقضى الله عز وجل عباده أو لعباده أن لا يعبدوا إلا إياه، يعني لا يتوجهوا بأي فعل أو بقول إلا له سبحانه وتعالى. وبالوالدين إحسانا، أي أن نحسن إلى الوالدين، سواء طبعا الوالدين اللي هم الأب والأم، ومنهم طبعا يدخل فيه الجد أو الجدة. يعني بعض الناس يقول لك بالوالدين، يعني واحد مثلا أبوه وأمه ماتوا وعنده جد وجدة، هم أيضا والدين بالنسبة له، يدخلان في هذا الأمر. وإن كان طبعا لو الأربعة عايشين، أنا أمي مثلا عايشة وجدتي حية وجدي حي وأبي حي مثلا، الأب والأم أولى من الجد، فإن عدم الأب والأم فالجد. طيب الاثنين موجودين، أصل الاثنين وأبر الاثنين وأحسن إلى الاثنين. طيب أيهما أولى؟ يعني لو معايا شيء معين أو أبدي شيء واحد على الآخر، يكون الأب والأم هم أولى من الجد والجد. والجد وجدة أولى من غيرهما، ماشي؟ فالإحسان إليهما أن تبذل لهم المعروف، وأن تتقرب إليهم بكل إحسان، وأن تتلفظ معهم بألفاظ حسنة، ويعني أن تدعو لهم، وأن يعني أن تحسن إليهم بالمال وبالكلمة الطيبة وغير ذلك مما يعني ما هو معلوم لدى الجميع. فهذا القضاء، هذا القضاء الذي قضاه الله عز وجل يسمى قضاء شرعي أم كوني اللي احنا ذكرناه الآن. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، يعني يا عبد الله وحد ربك في العبادة، اجعل عبادتك لواحد فقط اللي هو الله سبحانه وتعالى. هذا نداء. هل هذا النداء أو هذا القضاء شرعي أم كوني؟ شرعي. ليه شرعي؟ لأنه قد يقع، وفعلا هو لم يقع في كثير من الأحوال، في ناس كثير كفر، هذا تخلف عن هذه الآية، فكانت معنى القضاء هنا قضاء شرعي. طب القضاء الكوني هو لا بد من وقوعه. طيب نكتفي بهذا القدر عند قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعض النسخ للأسف بعض النسخ بتقف عند هذا الحد اللي هو إيه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا بس. يعني بعض النسخ اللي موجودة في كتاب التوحيد هتلاقي فيها هذه الآية فقط أو إلى هذه الآية، بعض النسخ الأخرى أكملوا الآية كلها إما يبلغن عندك الكبر، يعني إلى آخر الآية كلها. فإن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء وأطال الله عز وجل في عمرنا نكمل بقية هذه الآية وننتقل بعد ذلك إلى الآية الثالثة ثم بعد ذلك الآية الرابعة ثم الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. جزاكم الله جميعا كل خير وأثابكم الله عز وجل وجعل الله سبحانه وتعالى هذا الجمع جمعا مباركا ومرحوما، وأن يجمع بيننا في الدنيا على الخير والطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.